سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، صبحكم الله بالخير وبكل خير من إنس وجن ومن عبد الله واتقاه ورجاه وعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المريد وهو الذي يشاء وهو الذي يأذر سبحانه وتعالى بما يريده للعبد ولكل شيء في هذا الوجود. سبحانه وتعالى عظيم جليل جواد كريم سبحانه وتعالى، ما أعظمه وما أحلمه وما أصبره وما أقدره. الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بين فيه آيات كثيرة في بيان مشيئته، وقد ألفيتها ووجدتها في رحمته وفي هدايته وفي رزقه وفي إتيان الملك وفي مضاعفة الأجور وفي الحكمة وفي الرسالة وفي المغفرة وفي التزكية وفي الفضل وفي التوبة وفي المنة وفي الاجتباء وغير ذلك. فنسأل الله من فضله ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن شاء لهم هذا وذاك من فضله ومن بالغ رحمته سبحانه وتعالى، وأن يصرف عنا ما قد شاءه للبعض من ضلال وعذاب وذلة وغير ذلك. ولعلنا إن شاء الله بعد الحمد لله سبحانه والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله وصحبه والتابعين أن نعرض بعض الآيات، أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يتقبل منا وأن يتجاوز عنا وأن يجعل العمل خالصا لوجهه وأن ينفع به عباده وإيمانه. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أي ما يحب الكفار أيا كانوا أهل كتاب أو مشركين أن ينزل عليكم أي خير من ربكم قليلا كان أو كثيرا، والله جل وعلا يختص برحمته من النبوة والوحي والإيمان من يشاء من عباده، والله سبحانه وتعالى صاحب الفضل العظيم، فلا خير ينال أحدا من الخلق إلا منه سبحانه ومن فضله بعث الرسول وإنزال الكتاب. ويقول سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. سبحانه وتعالى ويرحم من يشاء، واللهم يا ربنا اجعلنا ممن شئتهم برحمتك

والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب والشفاعة كذلك بإذنه سبحانه وتعالى يقول جل وعلا في سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. المنة من الله سبحانه وتعالى والتفضل بالإنعام الخاص، ومن ذلك الاصطفاء الاختيار والمنة للرسالة. يقول سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وكذلك وراثة الأرض وإعطاؤها من قبل الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. يقول جل وعلا في سورة الأعراف قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا متقين يا رب العالمين. إذا من خلال هذه الآيات المباركات وغيرها من الآيات التي قد لم أذكرها فإنه يتبين أن كل شيء من الله سبحانه، ولذلك من كان مع الله كان الله معه. الرحمة من الله والهداية والرزق والملك ومضاعفة الأجور والحكمة والرسالة والمغفرة والتزكية والفضل والتوبة والمنة وإنذار المطر وإنذار الملائكة والنصرة والاجتباء والهبة والشفاعة والعزة من الله سبحانه وتعالى، فمن كان مع الله كان الله معه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن شاءه لهذه الفضائل ولهذه الاجتباءات ولهذه الاصطفاءات منه سبحانه وتعالى، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. انتهى درس اليوم، وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل ما قرأته نفعا لي قبل أن يكون لكم نفعا، وأن يرفعنا بكتابه العظيم، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله.